السلام وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة والتعليق على الكتاب العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم في بيت الله الطبري اللالكائي رحمه الله، فجر الاثنين السادس من شهر الله المحرم عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: سياق ما روي من أفتى فيمن قال القرآن مخلوق. فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله. سياق ما روي من أفتى في من قال القرآن مخلوق. فمن الفقهاء مالك بن أنس ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن عيينة، ومن الخلفاء أبو جعفر المنصور ومعتمر بن سليمان التيمي ويحيى بن سفيان بن قطان سياق ما روي من أفتى بالقتل في من قال القرآن مخلوق. ومعتمر بن سليمان التيمي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ وربيع بن الجراح وولده وعبد الله بن داود الخريبي وعلي بن عاصم وشبابة بن سوار وابو النضر هاشم بن القاسم وحماد بن مصعب وعفان بن مسلم وابو مصعب احمد بن ابي بكر الزهري وحكام بن الجهال واسحاق بن ابراهيم الحنيني ومعاويه بن عمرو بن بشر بن الوليد وابو عبيد القاسم بن سلام وابو ثور ومحمد بن بشار وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى القطعي. قال اخبرنا احمد بن ابراهيم العنقسي اجازه المشافهة قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا علي بن يزيد الفرائضي قال حدثنا يحيى بن خلف المقري قال كنت عند مالك بن انس فقال له رجل: يا ابا عبد الله، ما تقول في رجل قال القران مخلوق؟ فقال انس بن مالك: اقتلوه كافر. فقال: يا ابا عبد الله، اني لم اقله، انما قلت لك قال انسان. قال مالك بن انس: انما سمعته منك. قوله اقتلوه كافر هذا فتوى، والفتوى لا يلزم عليه تنفيذ الحكم. فرق بين الفتوى وبين قضاء القاضي. الفتوى غير ملزم، إنما الملزم هو قضاء القاضي والحاكم. ومعلوم أن المفتي قد يفتي بفتوى ولا ينفذ، وذلك لأنه ليس بقاض ولا حاكم. فلذلك يقول العلماء اقتلوه كافر، لأنه يستحق القتل. وهل يقتل هذا الرجل، هل يقتل ردة أو تعزيرا؟ إن كان الرجل بين له ورفع أمره للقاضي والحاكم وصر على قوله فإنه يقتل كافرا، وإن لم يبين له وقتل فهذا يقال أنه تعزير. قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ابي قال حدثنا ميمون بن يحيى البكري قال مالك بن انس قال القران مخلوق يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه. يستتاب يعني من قبل القضاة والحكام. قال وذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن احمد البغدادي قال حدثنا يعقوب بن دينار عن عبد الله بن نافع الصائغ قال قلت لمالك بن انس: ان قوما بالعراق يقولون القران مخلوق، فنثر يده عن يدي فلم يكلمني الظهر ولا العصر ولا المغرب، فلما كان العشاء الآخرة قال لي: يا عبد الله بن نافع، من أين لك هذا الكلام؟ ألقيت في قلبي شيئا هو الكفر، صاحب هذا الكلام يقتل ولا يستتاب. قال أخبرنا هذا ليس تناقض، يعني هنا قال يستتاب وهنا قال صاحب هذا الكلام يقتل ولا يستتاب، هذا ليس تناقض لأن القائلين بهذا الكلام ليسوا على صورة واحدة، منهم من يكون زنديقا والزنديق يقتل ولا يستتاب، هذا فتوى مالك فتوى مالك أن الزنديق يقتل ولا يستتاب لأنه زنديق يظهر التوبة ثم يعود إلى ما كان، لذلك قالوا لا يستتاب. وأما إذا كان الرجل من أعوام المسلمين فهذا الذي يستتاب. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا أبو إبراهيم أحمد قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت زريج بن النعمان يقول سألت عبد الله بن نافع وقلت له إن قبلنا من يقول القرآن مخلوق، فاستعظم ذلك ولم يزل موجعا حزينا يسترجع. قال عبد الله بن نافع قال مالك بن أنس من قال القرآن مخلوق يركز حتى يؤمن منه توبة. هذه صورة ثالثة تدل على أن القائلين ليسوا على مرتبة واحدة. قال ذكر أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سريج عن عبد الله بن نافع مثله. قال ورواه عن محمد بن أبي عتاب وصالح بن أحمد على أبيه عن شريح بن عن عبد الله مثله أو سريج. طيب صلحوها، صالح بن أحمد عن أبي عن سريج عن عبد الله، مقصود عبد الله هنا بن المبارك عبد الله بن نافع عن أنس المالكي. قال وذكر أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن بيان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ سنة 90 يتكلم فلم أحفظه، فسمعت سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ يقول، فذكر الحكاية حتى قال مالك ويلك يا عبد الله من سألت عن هذه المسألة؟ من سألك؟ من سألك عن هذه المسألة؟ قال رجلان ما أعرفهما، قال اطلبهما فجئني بهما أو بأحدهما حتى أركب إلى الأمير فأمره بقتلهما أو حبسهما أو نفيهما. قوله أمره بقتلهما أو حبسهما أو نفيهما أو للتنويع، وإذا جاء التنويع دل على أن القائلين ليسوا على نوع واحد. قال سفيان بن عيينة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يوسف قال حدثنا أحمد بن أحمد بن سلمان محمد بن عبد الله بعدين أخبرنا محمد بن عبد الله وليس عبيد الله صلحه أحمد بن سلمان أضيف كلمة ابن. قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو الحسين بن العطار محمد بن محمد قال سمعت يحيى بن السراج قال كنا عند ابن عيينة فتشوش الناس فقال ابن عيينة ما هذا؟ قالوا قديم مصر المريسي. قال ما يقول؟ قالوا يقول القرآن مخلوق. قال جيئوني بشاهدين حتى أمر الوالي بضرب عنقه. عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا حفص بن عمرو الرباري قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي والقاسم بن جعفر قال حدثنا الحسن بن عياش قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدث قال سمعت عبد الله بن عبد المهدي يقول ما كنت أعرض أحدا من أهل الأهواء على الصيف إلا الجهمية. قال الرباري هم والله كفار. هنا السؤال مهم، لماذا لا يعرض أهل الأهواء الباقين على السيف؟ لأن أهل البدع إذا كانوا يعملون ببدعتهم دون الدعوة إلى بدعتهم فهم هم يعملون، لأن إذا كنا نقر الكفار اليهود والنصارى بعد دفع الجزية نقرهم على دينهم وعيشهم في بلاد الإسلام فلأن يقر أهل البدع غير الداعين هذا من باب أولى. هذه واضحة ولا أعيدها مرة أخرى؟ يعني اليهود والنصارى يعيشون في بلاد المسلمين ولا لا؟ بأمن وأمان على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأماكن عباداتهم لا يتعرض لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما تودعه المرهون عند يهودية من أهل الذمة، هذا تعامل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. إذن هذه مسألة أخرى، لكن إذا كان رجل داعيا إلى بدعته هذا لا يترك. هنا قول عبد الرحمن بن مهدي أنه يقول كل جهمي يجب أن يستتاب ويعرف. إذا معنى هذا الكلام أن الجهمية يختلفون عن بقية أهل البدع، فهذا دليل على أن السلف كانوا لا يرون الجهمية من 72 فرقة، كانوا لا يرون الجهمية من 72 فرقة، كما لا يرون القدرية الغلاة من 72 فرقة. قال أخبرنا محمد بن محمد بن عمر الخطيب الأنباري قال حدثنا أحمد بن يعقوب القرنجلي قال حدثنا أحمد بن أسلم المعقلي قال هارون الحمال قال أخبرنا إبراهيم بن زياد سبلان قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول لوددت أن أقوم على رأس الجسر فلا يمر أحد إلا سألته، فإن قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. الجسر هذا وين؟ وين أهل العراق؟ الجسر هذا وين؟ بالبصر يقصد؟ بالبصر، عبد الرحمن المهدي بصري. موجود الجسر هذا؟ عبد الله هو بصري. هذا الجسر النهر اللي عندكم. وش النهر اللي عندكم؟ لا قبل الشر، ايش يسمى؟ لا أيهما الآن أول في البصرة؟ أيوة شيخ ما يلتقون قبل. طيب والجسر وين موجود؟ يعني الآن أنت لما تخرج من البصرة تريد الذهاب إلى بغداد ما في جسر بينك؟ أكثرت الجسور، وإنما كان في زمان جسر واحد. شيخ في تصليح صلحوا في سنه 504 اخبرنا محمد بن محمد بن عمر الخطيب الانباري قال حدثنا احمد بن يعقوب القرنجلي قال اخبر حدثنا احمد بن اصرم المغفلي وليس المعقلي المغفلي بالغاء والفاء المعجمتين الموحده بس فرق النقطتين جماعه أحمد بن أصرم محمد بن محمد شيخ مصنف محمد بن محمد بن عمر الخطيب الأنباري قال حدثنا أحمد بن يعقوب القرنجلي قال حدثنا أحمد بن أصرم المغفلي قال وأخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى بن عمران يستتاب وإن تاب وإلا ضربت عنقه. قول وكيع بن الجراح قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويري قال حدثنا محمد بن علي بن محمد بن عامر النهاوندي قال حدثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة قال حدثنا آدم إبراهيم بن الجنيد قال حدثني القاسم بن يزيد الأشجعي أبو محمد قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدث، ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. محدث هنا بمعنى مخلوق. عبد الله بن داود الخريبي قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال أخبرني ابن حزم النجار قال سمعت عبد الله بن داود الخريبي يقول من قال القرآن مخلوق فعلى الإمام أن يستتيبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. شبابة وأول نظرة قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن يوسف قال سمعت شبابة يقول اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن قاسم وجماعة من الفقهاء أن بشر المجلسية كافر فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قد تجد عبارات عن السلف رحمهم الله في تكفير أئمة الجهمية وكبار المعتزلة، وذلك لما علموا بعيانهم، وذلك لما علموا من زندقتهم، فلا يستغرب هذا، قد يأتي إنسان يقول كيف يكفر المعين؟ ما في بأس إذا علم زندقة المعين وكفره ظهر القاصي والداني لا سيما الأئمة، فإن هذا تجد فيه فتاوى بالتعيين، مثل تعيينهم بتكفير بشر المريسي وأمثاله من أئمة الجهمية. وقد نص على تكفير بشر المريسي الإمام الحافظ الدارمي رحمه الله في نقضه. أبو عبيدة القاسم بن سلام قال أخبرنا محمد بن عمر محمد الخطيب الأنباري قال محمد بن محمد بن عمر قال محمد بن عمر بن محمد ونفسه عن أحمد بن يعقوب القرنجلي عن المغفل. يعني يكون سماع من محمد وسماع من أبي؟ لا لا نفسه، بس الاسم قلب في أحد الإسنادين. لا ما في قلب، في تكرار لمحمد بس. لا شيخ، هو قال محمد بن عمر كمحمد، هناك قال محمد بن محمد بن عمر. يعني في تقديم وتأخير الأسماء. النبح؟ شوف هو محمد بن محمد بن عمر ولا محمد بن عمر بن محمد الخطيب؟ ها نعم اسناد 504 خطيب صح. ابو عيش بشير ابو بشير بشير ابو بشير قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد الخطيب الأنباري قال حدثنا أحمد بن يعقوب القرنجلي قال حدثنا أحمد بن أصغر بن خزيمة المغفلي قال عبد الملك بن السمسار قال حدثنا عبد الملك السمسار اتفق أضيف الكلمة حدثنا قال حدثنا قال اتفقت أنا وعلي بن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام فقال لي أو غيره يا أبا قال علي قال علي أو غيره يا أبا عبيد ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ فقال أبو عبيد هذا رجلا يعلم ويقال له إن هذا كفر فإن رجع وإلا ضربت عنقه. هذا التأكيد ليه؟ لأهمية البيان، لأهمية البيان وإقامة الحجة. نعم. قال المغفلي فقال حسين بن حيان سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول من قال إن القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة جل الله وتعالى إن أولئك يثبتون وهؤلاء لا يثبتون المعنى. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبوية قال سمعت محمد بن الشارم بندارا يقول الدعاء لا يستثابون وقال لو أن فلانا عندي لم أستثب. لاحظ يفرقون بين الدعاة وغير الداعية. دعاة أهل البدع يراهم بعض العلماء زنادقة لا يستتابون، لأن الزنديق لا يستتاب عند جمهور العلماء، وقال بعض العلماء يستتاب الزنديق وغيره. والذي يظهر الله أعلم أن الدعاة أهل البدع لا يستتاب، هذا هو الأمر، وهو فتوى مالك وفتوى جمع من السلف. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا القاسم بن أبي سفيان قال حدثنا عبد الصمد بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله بن أسد يخطب يوم النحر فقال من كان منكم يريد أن يضحي فلينطلق فليضحي. صحيح فلينطلق فليضحي عندنا مكتوب فلينطق فلينطلق تضيف اللام. فبارك الله بأضحيته فإني مضح بالجعد بدرهم. زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا سبحانه عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. هذا من أعظم حسنات خالد بن عبد الله القسري، ولم يحسن من زعم أن هذه القصة ضعيفة. سبحان الله الأئمة كلهم ممن عاصروا خالدا ومن بعده يذكرون هذه القصة وأنت تأتي بعد 1400 سنة لمجرد أن الإسناد ضعيف عندك ترد القصة. هذا مثل الذي يقول بكين غير موجود، ليش؟ قال ما عندنا إسناد صحيح. يجوز هذا الكلام؟ عقيل أو عقيل عندك إسناد صحيح أن الصين موجودة؟ لا. إذن ما هي موجودة؟ لا موجودة. ها؟ طيب وهذا إيش هذا؟ كل السلف يقولون هذه القصة. سبحان الله العظيم. البعض الصيني مع بلد الدنيا. قد يكون يعني بسيرة، قد يكون بسيرة حال القصة يعني في ضعف القصة. قد يكون إيش؟ يعني سيرة حال القصة قد يكون يعني. لا لا لا، العلماء ينقلون القصة، ما نتكلم عن تضعيف الإسناد. خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله القسري هذا هو الذي قتله الوليد بن يزيد أحد خلفاء بني أمية الملقب بالفاسق، والله أعلم بحاله. رواية ثابتة، رواية ثابتة، ما في كلام. أنا أقول لو لم يكن عندي ولا إسناد، ما دام أن الأئمة نقلوا هذا الكلام يكفي، لأن هذه الأخبار والقصص لا تطلب لها أسانيد. نعم. قلت والقاسم بن أبي سفيان هذا هو ابن محمد بن حميد المعمري، روى عنه قتيبة بن سعيد هذه الحكاية وثبتها. وروى عن العباس بن أبي طالب والحسن بن الصباح البزار هذه الحكاية، وفي حديث الحسن وعباس أنه حفظهم بواسطة. من قال إنه لا يرث ولا يورث. إذن هؤلاء جمع من الأئمة أفتوا بقتل من قال القرآن مخلوق أو سجنه، وبعضهم قال باستتابته بحسب حال القائل. نعم. يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن مقاتل العبادري ومحمد بن ابي صفوان ومحمد بن جرير الطبري قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكران قال انبانا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت ابا هاشم زياد بن ايوب قال قلت لابي عبد الله احمد بن حنبل يا ابا عبد الله رجل قال القران مخلوق، فقلت له يا كافر ترى علي فيه اثما؟ قال كان عبد الرحمن المهدي يقول لو كان لي منهم قرابة ثم مات ما ورثته. فقال له خراساني بالفارسية الذي يقول القرآن مخلوق أقول إنه كافر؟ قال نعم. هذا فيه دلالة الإمام أحمد كان يتقن الفارسي، فقال له خراساني بالفارسية. نعم. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ولد في نيسابور، لذلك تعلم الفارسية هناك ثم سكن بغداد. قال أخبرنا أبو الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن كامل قال سمعت أبا جعفر محمد بن زبير الطبري ما لا أحصي يقول من قال القرآن مخلوق معتقد له فهو كافر حلال الدم والمال لا يرثه ورثته من المسلمين إن استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فقلت له عمن لا يرثه ورثته من المسلمين. يعني من أين أخذت هذا؟ قال عن يحيى القطان وعبد الرحمن المهدي. شوفوا كيف متربيه، يعني مع الإمام الطبري يقول له من سبقك إلى هذا؟ ها؟ وإحنا اليوم كل واحد منا يفهم شيء من النص على طول يفتي. غرائب وعجائب. نعم. قيل للقاضي ابن كامل فلمن يكون ماله؟ قال فيء للمسلمين. نعم. من قال امرأته طالق. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أنبأنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال سمعت الناس منذ 49 سنة يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثا بهتة. قال قلت ولم ذلك؟ قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون حتى كافر. قال ذكره عبد الرحمن وابي حاتم قال حدثنا اسحاق بن الحجاج قال حدثنا احمد بن وليد قال حدثنا ابو الوليد الفارسي قال من قال القران مخلوق يفرق بينه وبين امراته منزله المرتد. من قال ذلك كحون ولا يصح تصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشغل جنائزهم وأن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. لأن الموالاة منقسمة إلى قسمين، موالاة الإسلام وموالاة السنة. موالاة الإسلام هذه التي فيها الولاء المطلق، الذي فيه مطلق الولاء. وأما موالاة السنة فهي الموالاة التامة الكاملة. فما من مسلم إلا وله نوع ولاء، ما من مسلم إلا وله نوع ولاء، كما أنه ما من كافر إلا وليس له شيء من الولاء. وما من مسلم إلا وله شيء من الولاء. لكن الولاء الكامل إنما هو لأهل السنة. وأما الزنادقة والمرتدون فإن ولاء الإسلام منقطع عنهم. قال وروي عن سلام بن أبي مطيع وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبي ضمة بن عياض وأبي معاوية الضرير ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وحاتم بن إسماعيل وابن علية وعبد الرحمن المهدي وخليصة بن عقبة وحجاج بن منهال وعبيد الله بن عائشة وفطر بن حماد ومعلى بن منصور الرازي وأحمد بن حنبل وربيع بن سليمان المرادي. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد البكري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا زهير أبو عبد الرحمن السجستاني أنه سأل سلام بن أبي مطيع عن الجهمية فقال كفار ولا يصلى خلفهم. قال أخبرنا الشيخ أبو حامد بن أحمد بن أبي طاهر الفقيه قال حدثنا عمر بن أحمد بن علي الواعظ قال حدثنا محمد بن أبي محمد بن أبي سعيد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد الكرجي ورسول قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستة قال سمعت عبد الرحمن المهدي وسألته عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء قال نعم لا يصلى خلف هؤلاء الصنفين الجهمية والروافض فإن الجهمية كفار بكتاب الله. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت أبا سليمان الجوزجاني يقول سمعت محمد بن الحسن يقول والله لا أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق ولا أستفتى في ذلك إلا أمرت بالإعادة. قال أحمد بن الحسن هذا هو الشيباني. قال أخبرنا حسين بن أحمد الطبري قال حدثنا يوسف بن علي الروياني قال حدثنا محمد بن حمدان الطرائفي البغدادي قال سألت الربيع بن سليمان عن القرآن فقال كلام الله غير مخلوق فمن قال غير هذا فإن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تشهدوا جنازته كافر بالله العظيم. هذه الروايات ثابتة عن الربيع بن سليمان، والعجب أنه رحمه الله اتهم في القرآن وافتري عليه. نعم راوية الشافعي ربيع بن سليمان المرادي أبو إبراهيم محمد بن حمدان الطرائفي سياق ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاكا فيه أنه غير مخلوق. الآن انتهينا من مسألة من قال مخلوق، أن الأئمة رحمهم الله، هذه خلاصة الأقوال، أن الأئمة رحمهم الله لم يختلفوا في أن هذا القول كفر، واختلفوا في قائله هل يقتل أو يسجن أو يستتاب أو لا يستتاب بحسب القائلين. الآن المصنف رحمه الله يذكر ما روي في تكفير من وقف في القرآن، يعني يقول القرآن كلام الله ويقف، لا يصفه بوصف آخر، فلا يقول مخلوق ولا يقول ليس بمخلوق، ما حكمه؟ وهؤلاء يسمون الواقفة. والناس في القرآن إما الذين يقولون بأنه مخلوق، وهذا قول من؟ الجهمية، وتبعهم على ذلك المعتزلة ومتأخر الرافضة. القول الثاني من وقف في القرآن ويسمون بالواقفة، فلا يقول المخلوق ولا يقول ليس بمخلوق، وهؤلاء أيضا جعلهم الإمام أحمد وغيره شرا من الجهمية لأنهم تستروا بهذا لنشر بدعته. الصنف الثالث اللفظية، الذين يقولون الفاضله بالقران مخلوقه، هو القران ليس بمخلوق. الصنف الرابع القائلين بان هذا القران مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق، ويعنون بكلام الله الكلام النفسي، وهذا قول الاشاعره، وهذا قول الاشاعره والماتريديه. القول الخامس وهذه حدثت بعده، من قال ان كل لفظ ليس بمخلوق، عياذا بالله، حتى كلام العباد ليست مخلوقة، وزعم أن كلام العباد ككلام رب العباد، حتى قال قائلهم من غلاة المتصوفة: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. فهذا من ضلالاتهم. وهناك أقوال أخرى تصل إلى قرابة 12 قولا في القرآن. وأما قول أهل السنة فهو معروف مشهور قبل وجود هذه الضلالات أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. أنه كلام جبريل. نعم. أنه كلام جبريل، يعني هذا الذي قال به الحبشي. هذا جليبة. هذا قول متفرع على قول الأشاعرة. نعم. وهو قول بعض المعتزلة لما قيل له: إذا لم يكن الكلام كلام الله كلام من؟ قال: إنما تكلم به جبريل. وقال بعضهم: خلقه الله في اللوح. وقال بعضهم: خلقه الله على لسان محمد. اختلفوا. قال: سياق ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاك فيه أنه غير مخلوق، فروي عن أهل المدينة. قال هارون بن أبي علقمة الخروي قال: سمعت عبد الملك بن عبد العزيز المالسون وغيره من علمائنا يقولون: من وقف في القرآن بالشك فهو كافر. قال: وسمعت عبد الملك خاصة يقول: من وقف في القرآن بالشك فهو مثل من قال مخلوق. وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر قال: من وقف في القرآن فهو كافر. وقال محمد بن مسلم بن وارة قال لي أبو مصعب: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لا أدري يعني مخلوق أو غير مخلوق فهو مثله، ثم قال: بل هو شر منه. فذكرت رجلا كان يظهر مذهب مالك فقلت: إنه أظهر الوقف. فقال: لعنه الله ينتحل مذهبنا وهو بريء منه. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فأعجبه وسر به. قال: وحكي عن أبي حاتم الرازي أنه قال: قال مصعب: هؤلاء الذين يقولون في القرآن لا ندري مخلوق أو غير مخلوق. قال أبو مصعب. نعم. أبو مصعب الزبير. حكي أم حكى في الدم؟ حكي. في نقل. نعم. الدم يعطي المعاصرية ما فيها نقل، كل هي أكبر نقل. لا، ما دام فيها عن فلازم يصير حكي. يمكن يكون حكى عن. ما الذي حكى عن؟ كلام السلف. قال نواب. يعني ما يرجع في حال الدوار متقدم. قال لي أبو مصعب. قالوا في نسخة وحكى أبو حاتم الرازي. قال أيضا حكى أبو حاتم. إذا ما في عن ما في مشكلة. حكى أبو حاتم. عندك حكى أبو حاتم؟ قالوا في نسخة. حكى أبو حاتم. ما في إشكال. لكن عن لا. نعم. وحكي عن أبي حاتم الرازي أنه قال: قال مصعب، قال أبو مصعب: هؤلاء الذين يقولون في القرآن لا ندري مخلوق أم غير مخلوق هم عندنا شر ممن يقول مخلوق، يستثابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وكذلك روي عن علي بن الفرات الأصبهاني وروي عن مصعب الزبيري أنه سئل عن القرآن وعمن لا يقول غير مخلوق فقال: هؤلاء جهال وخطأهم وإني لأتهمهم أن يكونوا زنادقة. وقال أبو حاتم: سئل الرحم بن المنذر الحزامي فقيل: ما تقول في عبد الشتورية؟ فقال: جهمية. فقال: عيب يرد منه. قال: فإن خرج واقفيا قال: شرا يرد منه. ما أدري ليش منه، ليش أضافوا، ليش أضافوا كلمة يرد من هذا العيب؟ عيب يرد، خلاص يعني يرد به. مو موجود في الأصل. لا، غير موجود. كيف عندك؟ موجود في الأصل. كذا في وقال كذا المطبوع، لكن لعله يرد به، يرد بالعين يعني، أو من العين. قال: وعن عبد الله بن أبي سلمة العمري المدني نزير بغداد أنه سئل عن من قال إن القرآن غير مخلوق فقال إن الذي لا يقول إنه غير مخلوق فهو يقول مخلوق إلا أنه جعل هذه سترة يستتر بها. عن هارون بن موسى الفراوي أنه سئل عن من يعرف القرآن فقال مثل من يقول مخلوق. قال وعنه من وقع في القرآن بالشك فهو كافر ومن وقع من غير شك فهو مبتدع. قال وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن وقف فهو شر ممن قال مخلوق لا يصلى خلفهم ولا يناكحون ولا يكلمون ولا تشهد جنائزهم ولا يعاد مرضاهم. قال وقال أبو زرعة الرازي قيل للحسن بن علي السلواني إن أنا أخبرك عنك إن أخبرنا عنك هكذا إن أخبرنا عنك أنك أظهرت الوقف فأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال القرآن كلام الله غير مخلوق وهل يكون غير ذا أو يقول أحد غير ذا ما شككنا في ذا قف. وسألني رجل بالشام وكان من الواقفة فأحب أن أرخص في الوقف فأبيت. إذا لماذا من وقف بالقرآن بالشك يكون كافر ومن وقف بغير شك فهو مبتدع؟ لأن الذي يقف في القرآن شاكا ما عرف ربه هل يتكلم ولا يتكلم هذا كفر بالصفة. ومن وقف بغير شك يقول أنا أقول القرآن كلام الله ونعلم أنه ليس مخلوق لكن لا أضيف هذه الكلمة. لماذا لا تضيف؟ قال لأنها لم ترد. يعني العلماء قالوا هو مبتدع. لماذا قالوا مبتدع؟ لأنه خالف أئمة السنة الذين وجدت في زمانهم هذه المحنة فلم يقفوا. ومخالفة إجماع علماء السنة بدعة. مخالفة إجماع علماء السنة بدعة. نعم. قال وعن عبد الوليد ابن أبي الجارود ومحمد بن يزيد المقرئ والحسن بن إبراهيم البياضي وابن يونس المديني أنهم قالوا كفار يعني الواقفة. نعم. وعن يحيى بن سليمان الطائفي من طائفي قال من وقف في القرآن فهو جهمي فيما روى عنه ابن عمر العدني ابن أبي عمر العدني. ومن أهل الكوفة وكيع بن الجراح فيما روى عنه يحيى بن يحيى النيسابوري من شك أن القرآن كلام الله يعني غير مخلوق فهو كافر. وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان والحسين بن علي بن الأسود وأبي هشام الرفاعي وأبي سعيد الأشج وإسحاق بن موسى الخطمي ومحمد بن خلف الحميمي وهارون بن إسحاق الهمداني قالوا كفار وشر من الجهمي. وعن محمد بن مقاتل العبداني والحسن والعباس بن وليد النرسي ومحمد بن أبي صفوان الثقفي وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى وعمر بن علي ومحمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي وأبي عبد الرحمن النحوي والقاسم بن أمية الحذاء والحسن بن شاذان الواسطي ومسروق بن مسبح الواسطي ومحمد بن حبل النسائي ومحمد بن حاتم الجرجراني الجرجاني محمد بن حرب النشعي وليس النسائي الثاني الجرجراء حطه بعد الجيم الثانية راء الجرجراء نعم المعروف بحدي مر معنا وأحمد بن سنان الواسطي ومن أهل بغداد ومن عرف فيهم عبيد الله بن عمر القواريوي ويحيى بن أيوب وداود بن رشيد وسويد بن سعيد الأنباري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو معمر بن إسماعيل بن إبراهيم وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله البزاز والعباس بن خالد بن الوراق والحسن بن الصباح البزار وعبد الوهاب بن الحكم الوراق ومحمود بن أبي توبة وأبو نشيط محمد بن هارون وأحمد بن منصور وعباس بن أبي طالب وسليمان بن توبة أنهم قالوا كلهم من القرآن أنه كافر وقالوا جهمي. ومن أهل مصر ومن عد فيهم معين بن حماد المروزي وأحمد بن صالح المصري ومؤمر بن إيهاب بن الربعي المكي نزيل مصر وأبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بن أخي عبد الله بن وهب أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب والربيع بن سليمان المرادي المصري. ومن أهل الشام هشام بن عمار والمسيب بن واضح محمد بن خالد العسقلاني والقاسم بن عثمان الجوعي وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ونزيه بن زيد دمشق. ومن اهل الجزيره والشهور حامد بن يحيى البلخي وابو بكر محمد بن يزيد الاسلمي القرسوسي وابراهيم بن سعيد الجوهري البرديضي نزيد الري وسعيد بن رحمه المصيصي واحمد بن حرب الموصلي ومحمود بن ايوب العسقلاني ومحمد بن جبل الرافقي ورزقان ابن محمد البغدادي نزيل طرسوس زرقان تقديم الزائر وزرقان ابن محمد البغدادي نزيل طرسوس ويعقوب إبراهيم الخشاب وعلي بن موسى القزويني ونزيل طرسوس وأحمد بن شريك الاستجزي ونصر بن منصور المصيصي وعبد العزيز وأحمد بن شبوية. قالوا من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن قال لا أدري القرآن مخلوق أو غير مخلوق فهو شاك في دينه حتى يعلم أن كلام ربه غير مخلوق. هذا رفض الثبريين ورفض الباقي معنى هذا. قالوا من أهل خراسان إسحاق بن إبراهيم بن أخلد المعروف بن راهوية أنه سئل عن الرجل يقول القرآن كلام الله ويقف، قال هو عندي شر من الذي يقول مخلوق، لأنه يقتدي به غيره، فيما روى عنه حرب بن إسماعيل الكرماني. وفيما روى حرب بن إسماعيل الكرماني كما يروي عن أحمد يروي عن إسحاق. وفيما روى عنه أحمد بن سلمة ومن وقف فهو كذا رماه بأمر عظيم، وقال هو ضال مضل. وعن محمد بن يحيى الثغري من وقف في القرآن فمحله محل من زعم أن القرآن مخلوق. وعن علي بن حبيب البلخي وعبد بن وهب البلخي هكذا عبد الوهاب البلخي ومحمد بن يحيى البلخي وعبد بن عبد الرحيم المروزي وأبي جعفر بن محمد بن مهران الجمال الرازي وسليمان بن معبد المروزي وأحمد بن الصباح المعروف بن أبي الحريج ومحمد بن عيسى الدامغاني وهارون بن حيان القزويني وعبد الله بن أحمد بن شبوية وأبي حسين بن يحيى الرازي وإبراهيم بن يوسف البلخي ومحمد بن فضيل البلخي العابد وأحمد بن يعقوب البلخي وأحمد بن منصور المروزي وأبي هارون محمد بن خالد بن يزيد الخزاز الرازي ومعاذ بن محمد بن مخلد النسوي وخازم بن يحيى الحلواني وأحمد بن عبد الله الشعراني ومحمد بن داود بن نصر التيمي السناني أبي نصر ومحمد بن داود بن أبي نصر ومحمد بن داود أبي نصر عندهم ابن أبي نصر التيمي السناني ومحمود بن خالد الخالطيني الخانقيني وحرب بن إسماعيل الكرماني أن من شك في القرآن فهو كافر أو جهمي، ومنهم من قال شر من جهمي. قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا حسن بن ايوب القزويني قال حدثنا هارون بن ابي عقاب الفروي قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون وغيره من علمائنا يقولون من وقع في القران بالشك فهو كافر. قال وذكره ما في بأس أن يكون الرجل في الثغر ويكون من أهل خراسان ويكون ثغريا ويكون الاسم ها؟ الاسم كيف؟ هو عبد العزيز هو من عبد الله هو واحد العزيز بن أحمد بن شبوية في سطر كم؟ الرابع أبو الله بن أحمد الشيخ يمكن يكون أخوه احتمل يعني قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن احمد بن عيسى الرازي قال حدثنا ابو موسى وموسى هارون بن ابي عقبه قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون يقول من وقع في القران بالشك فهو مثل من قال مخلوق. قراتني قبل قال اخبرنا احمد بن محمد بن عروه قال حدثنا حسن بن علي بن زكريا قال سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت احمد بن حنبل يقول الواقفي لا تشك في كفره. ما تشون حاجه فارسيه؟ يحتاج مراجعه فاروق. شوف ماجد شلون كلمة فارسية ولا لا؟ وين شوف؟ شوف في المعجم اللي عندك فرهنج عالم كتاب معجم اللغة الفارسية. والجيم هي مفتوحة أو مكسورة؟ نعم. سياق ما بين من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة. لله در الإمام أبي القاسم قدم فهم السلف الآن يذكر لك الأدلة حتى لا تظن أن الذي فهمه هو مفرد، لا، هذا كلام العلماء الآن يذكر لك الأدلة. وأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأراه أن يتحدى به وأن يدعو الناس إليه، وأنه القرآن على الحقيقة مكتوب في المحاريب، مكتوب في المصاحف، محفوظ في صدور الرجال، ليس بحكاية ولا عبارة عن القرآن. طبعا هذا رد على من؟ الشاعر ولا ماتريدية؟ ولا عبارة عن القرآن، فهو قرآن واحد غير مخلوق. لماذا قال قرآن واحد غير مخلوق؟ رد على من؟ على ابن حزم الذي زعم أن القرآنات أربعة، الله من غرائبه وعجائبه، ليته كان ظاهريا في اعتقاد. نعم. يقول قرآن في اللوح المحفوظ، هذا شيء قرآن، وقرآن تكلم الله به هذا ثاني، وقرآن موجود في المصاحف هذا الثالث، وقرآن عند الملائكة في سماء الدنيا بيت العزة هذا أربعة، كل واحد مستقل. ومعنى هذا أنه مخلوق، لأن تعدد المصاحف عندنا لا يجعلنا نقول أن القرآنات إيش، أن كلام الله متعدد، هذا كلام الله وهذا كلام الله وهذا كلام الله. هو يقول تكلم الله لكن تكلم بمعنى خلق عندنا. نعم، هذا فيه أيضا رد عليه. نعم. وهو قرآن واحد غير مخلوق وغير مجعول ومركوب، بل هو صفة من صفات ذاته لم يزل متكلما، ومن قال غير هذا فهو كافر ضال مبتدع مخالف لمذاهب السنة والجماعة. لا بد للمسلم أن يعتقد أن الله جل وعلا لم يزل متكلما، بمعنى ما جاء وقت لم يكن متكلما، ما جاء وقت لم يكن قادرا على الكلام. ليس معنى هذا، انتبهوا، ما هو ضد الكلام؟ في كلام ضده السكوت، لا، الكلام ضده الخرس. فلذلك نقول لم يأتي وقت لم يكن الله متكلما، لكن يسكت، نعم يسكت عن أشياء كما جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم. فالسكوت ليس لازمه نفي الكلام، بل السكوت من صفات المتكلم، لا يقال سكت إلا لمن يتكلم. نعم. قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، قيل في تفسيره يعني عباسا شفاها، وقيل مرارا. نعم. تكليما. العجيب جدا أن اللغويين أنفسهم يقولون إن الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز، يعني لما تقول ضربت زيدا ضربا الآن عندهم لا يحتمل التأويل، هم يقولون هذا الكلام، موجود في كتاب الرمالي، موجود في عدة من كتب اللغويين من المعتزلة وغيرهم، ثم يأتون عند هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. الآن تكليما مصدر مؤكد لفعله ولا لا؟ ومع ذلك يؤولون. حتى قال إمامهم الزمخشري في تفسيره المعتزلي، قال: ولا يبعد أن يكون المراد وكلم الله موسى تكليما جرحه جرحا. عجيب، بأي لغة ما أعرف. نعم، بلغة الأمر. القاعدة أن الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز، الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز عنده. وقال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال قتادة هو السدي القرآن. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني القرآن كلام الله أينما تصرف، فإن سمعه جبريل من الله فهو كلام الله، إن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل فهو كلام الله، إن سمعه الصحابة من رسول الله فهو كلام الله، إن سمعه التابعون من الصحابة فهو كلام الله، سمعناه من الحفاظ فهو كلام الله، قرأناه فهو كلام الله، كتبناه فهو كلام الله، حفظناه فهو كلام الله، استذكرناه فهو كلام الله، استشهدنا به فهو كلام الله، ما يتغير الحكم. لأن الكلام إنما هو لمن قاله مبتدئا، لمن قاله مبتدئا وليس لمن نقله. ولذلك الله عز وجل نسب القرآن إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنهما ينقلان. قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نسب القول إلى من؟ جبريل. وقال إنه لقول رسول كريم في الحق وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. نسبه إلى من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هنا لاحظوا هذه الآية وتلك فيها دلالة أن القرآن كلام الله، إذ لو كان القرآن كلام أحدهما والنسبة إلى أحدهما تنفي نسبة الآخر. ما يمكن أن يكون القرآن كلام جبريل وكلام محمد، يا إما كلام جبريل يا إما كلام محمد لو كان كلام مخلوق. فعلمنا أن هذه النسبة نسبة نقل، نسبة بلاغ، نسبة أداء. ولذلك الله ماذا قال بعدها؟ تأملوا معي الآية. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ها ما قال له ألهمناه محمد تلفظ به، قال تنزيل من رب العالمين. لا أخذنا منه. وقال تعالى والطور والكتاب المسطور. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وقال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا له. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأخبر الله تعالى في جميع هذه الآيات أنه منزل أو منزل، وأشار إلى جملتها تارة وإلى آياتها تارة. فمن قال إن القرآن هو الذي في السماء فقد خالف الله ورسوله ورد معجزات نبيه وخالف السلف من الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة. نعم، هناك من زعم أن القرآن الذي هو كلام الله هو الموجود في السماء، أما المنزل إلينا هذه الألفاظ والحروف والكلمات التي نسمعها ونقرأها ونكتبها قال هذه مخلوقة، هذا كلام ابن حزم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الأرقسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال أخبرنا حسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني عكرمة قال سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فرعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أخرجه البخاري عن الحميدي. قال أخبرنا أحمد بن الفرج ابن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد قال حدثنا علي بن حسين بن إشكاب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى المكلوثي قال حدثنا الحسين بن محمد بن الصباح قال حدثنا الحسن الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك قال يقول الحق قال فإنا دون الحق الحق. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء، هذا ليست تشبيه صوت الرب تبارك وتعالى بصوت جر السلسلة، وإنما هذا من باب إثبات حقيقة الصفة. فهذا أو هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر، والمقصود إثبات حقيقة الرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. وهنا ليس تشبيه المسموع بالمسموع، وإنما المقصود إثبات حقيقة السمع. وقوله فيصعقون بفتح الياء ويجوز بضم الياء فيصعقون، فيصعقون يعني من أنفسهم ويصعقون أي بسبب آخر. قال أبي سعيد الحق مثله أخرجه أبو داود عن أحمد بن أبي سريج وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم عن أبي معاوية مسندا ورواه المحاربي وجرير بن نمير من قول المسلم ورواه أحمد بن حنبل عن أبي معاوية موقوفا. وعلى أخبرنا الحسن الشبهة التي تؤدى يعني نفي هذا نفي ماذا؟ يعني ما نفينا شيء بل أثبتنا شيء، نقول الكلام في إثبات حقيقة الصفة، وين نفينا؟ نفي التشبيه طبعاً لا بد من التشبيه. هل صوت الرب عز وجل مثل صوت سلسلة الجرس؟ هذا ما يقوله أحد، بل لو قلته لورد عليك المشكلة أنت مشبه يقول عنك، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، يكفينا هذا. كلهم يقولون إن هذا من باب إثبات حقيقة الصفة. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام يأتيني أحيانا على صورة دحية، هل هو دحية؟ خلص، إنما هذا التشبيه أنه يتمثل حقيقة بصورة آدميين، ولكن ليس هو عينه، فهمنا؟ هذا مثال معروف عند الناس. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلصلة كجر السلسلة على صفوان، فعلمنا أن هناك مشبه وهناك مشبه به، ومعلوم يقينا أن المشبه غير المشبه به. إذن ليس المقصود عين التشبيه، المقصود حقيقة إثبات الصوت. نعم. والذي نفي في النصوص التمثيل وليس التشبيه، أما التشبيه يكون القدر مشترك فلا يذكر. بكل حال كجر السلسلة تشبيه. نعم. ما قال مثل جر السلسلة. لا كاف بمعنى المثل. كاف بمعنى المثل. ولذلك في قوله عز وجل ليس كمثلي شيء، كل المرسلين يقول ليس مثل مثلي شيء. عرفت؟ ايش المراد؟ ايش المراد؟ كافر توكيد لمثل، هي توكيد كلمة مثل، كلمة مثل هي المقصودة. إذا الكاف تأتي معنى المثل، لا تقول ما تأتي. كافر تشبيه، تشبيه إثبات قدر مشترك وليس مساواة. لما تقول زيد كعمر يشبهه لكن ليس مثله. على كل حال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلمة التشبيه وكلمة التمثيل في عرف السلف معنى واحد. نعم. الذي ورد في النصوص لا شك. وكلمة المثل هذا ما في إشكال، لذلك التمسك به أو لا نبع على هذا الشيء من التأمين في القواعد المثلة. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سألنا عبد الله ولولا عبد الله لم نجد أحدا يخبرنا فقال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان قال فيرون أنه من أهل السماء فيفزعون فإذا سكن قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال وأخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا سليمان بن داود بن النهري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة وكل حدثني طائفة من الحديث يعني في حديث الإفك قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى أخرجه مسلم وأبو داود وكذلك رواه ابن مبارك عن يونس بن يزيد. المراد المصنف إراد هذه الأدلة إثبات أن الله عز وجل يتكلم بصوت وإثبات أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة. قال أخبرنا محمد بن عبد بن علي بن عبد الله الأنباري قال أخبرنا أحمد بن عمر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة قال فأراه الله آدم فقال له موسى أنت آدم قال نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك ملائكته قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه ترجمانا سوى رسول من خلقه؟ ترجمانا رسول من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله أن هذه الرواية جميلة ترجمانا رسول من خلقه دل أن سماع موسى من الله كان بدون أي مخلوق. إذا سمع كلام الرب بدون مخلوق فمعنى هذا الكلام لو أن الله عز وجل خلق الكلام في الهواء لسمعه من المخلوق أو في الشجرة لسمعه من الشجرة أو من جبريل لسمعه من جبريل وهو مخلوق. وهنا قال ولم يجعل بينك وبينه وبينك ترجمانا رسولا من خلقه قال نعم وهو أعلم بما سمع. قال نعم. قال فما وردت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال بلى. قال ففيما تلومني؟ في شيء سبق من الله القضاء قبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. نعم. يعني غلب آدم عليه السلام كليم الله موسى لأن الاحتجاج بالقدر في المصيبة أمر جائز ولكن لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب. الإنسان يرتكب المعصية لا يجوز أن يحتج بالقدر. فهنا لما كان احتجاج موسى أنك أخرجتنا وذريتك من الجنة هذه مصيبة فجاز لآدم عليه السلام أن يحتج بالمصيبة بالقدر للمصيبة بالقدر. هذه معيبة معصية هو لم يحتج على هذا هو احتج على خروجه من الجنة نعم على ما ترتب من المصيبة من المعيبة من المصائب. تفضل. قالوا يعني موسى كان أفقه من أن يلوم آدم على شيء ادّى منه. أحسن. وهذا الدليل أنه لا يمكن أن يلومه على إيش؟ ها على معصية ما يمكن تاب خلاص تاب الله عليه فإنما إنما كان لومه موجها على الآثار المترتبة من المعصية وهي المصائب. نعم. أحسنت. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك الجنة ثم أخرجتنا منها فقال آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة أفلم تجد التوراة أنزلت على العمل الذي عملت قبل أن يخلقني قال لأربعين عاما قال يا موسى فكيف تلومني على عمل قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى قال أخبرنا عبيد الله بن محمد ما في تعارض بين أربعين عاما وبين ما جاء في الرواية الصحيحة إن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة ما في تعارض تلك كتابة وهذه كتابة والكتابات متنوعة نعم قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد وعلي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبي أسامة قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يعني ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فلينظرن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ولينظرن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ولينظرن أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة أخرجه البخاري وعن يوسف بن موسى عن أبي أسامة قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن قال وأخبرنا قاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سليمان قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا أخبرنا إسرائيل قال عن بعد شوف قال عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالمواسم فقال ألا عمر يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي أخرجه أبو داود الذي يظهر لي أن المصنف رحمه الله متأثر بطريقة الإمام مسلم في الاهتمام بالألفاظ بالتفريق بين عنه أخبرنا وحدثنا قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا الجراح بن الضحاك الكندي عن رخبة بن عفان عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال أبو عبد الرحمن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه وذلك أنه منه قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن الأشعث الأعمى عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه هذا المعنى لا شك أنه واضح بين جلي وهو منقول سلفي أما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في هذا شيء قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثني أبو حفص الأبار عن منصور بن هلال بن إيساء عن فروة بن نوفل عن منصور بن هلال بن إيساء عن فروة بن نوفل قال أخذ خباب بن الأرد بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لست بمتقرب بمقترب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه مقترب فإنك لست بمتقرب إلى الله مقترب ما يصير مقترب صحيح أنا أقرأها متقرب صلحوها فإنك لست بمتقرب إلى الله أو متقرب نعم قال أخبرنا عيسى بن علي قال حدث قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا مالك عن قال وحدثنا علي بن احمد بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا ابو مصعب عن مالك قال واخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن هارون الرياري قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن المهدي عن مالك قال واخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن هارون الرياري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن مالك قال واخبرنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا ترك عائلة عندكم ما في حابة